الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ: وإذا قضى بعض الحق لم يخرج شيء من الرحم حتى يقضي جميعه. يعني لو واحد باع لرجل سلعة أجلا ولم يقبض الثمن، فأصبح الثمن دين، فأعطاه رهنا لتوثيق الدين، فإذا دفع جزءا من الثمن فإن الرهن لا يخرج عن حوزة المرتهن، ما يرجعلوش الرهن حتى يقضي جميع دينه. قال الشيخ: جميع العين المرهونة وثيقة بكل الدين وبكل جزء منه، فلا ينفك، يعني لا ينفك الرهن، لا يعود إلى الراهن حتى يقضي الراهن جميع الدين وفاء بمقتضى الرهن المكاتب. يبقى المسألة قياس يا جماعة، المكاتب لا يعتق إلا بأداء نجوم المكاتبة. نجوم يعني زي أقساط. المكاتب يا جماعة هو العبد الذي يريد أن يتحرر، إذا قال لصاحبه أكاتبك هيقول له خلاص انت تمنك 1000 جنيه. كان قبل المطالبة بالمكاتبة ما يجنيه من غلة لسيده، يعني لو راح اشتغل وجاب فلوس يبقى بتاع سيده. وأما إذا طلب المكاتبة فإن المال الذي يجنيه يدفعه ثمنا بحريته، يأخذه المالك على أقساط نجوم. يقول القرآن نزل منجما، يعني لم ينزل إيه مرة واحدة ولكن على مرات مختلفة. وكذلك المكاتب لا يعتق إلا بإكمال ما عليه. عليك كم يا عم؟ 1000. يبقى الآخر مليم، بمجرد ما يدفع آخر قسط يتحرر. كذلك الراهن لا يعود إلى الراهن حتى يقبض المرتهن جميع ما عليه. تعب من منذر الإجماع. ويصح رهن المشاع من الشريك، يعني 2 مشتركين في أرض واتفقوا على جعل هذه الأرض رهان بدين على الأول، فذلك يجوز. إذا يصح رهن المشاع من الشريك وغيره ماشي، نعم، طالما الثاني وافق خلاص مفيش مشكلة. يبقى رهن المشاع كالأرض المشاعة كالبيت المشاع، الحاجات دي كلها يجوز، بس طبعا بموافقة شريك الايه؟ الثاني. نعم. الأرض المشاع ان لو انت مشتركين في أرض بتاعنا، الأرض ملكنا احنا الاثنين، انت ليك ايه؟ ليا النص وانا ليا الايه؟ النص، مش متحدد، هي أرض واحدة، فملكي مشاع في الأرض وانت ملكك مشاع. فيقول الملكية هنا على الشيوع يا جماعة، يعني انت ليك النص او ليك إراثين ولكن هم كام في الارض كلها، خلاص من غير تقسيم. فهذه الأرض ليا من شريكي، واتفقت مع شريكي على أني أجعل الأرض رهن في مقابل دين أحصل عليه، يبقى لا حرج إطلاقا. ما ينفعش فقبضه بقبض جميعه كالبيع، يبقى الرهان يتحقق إذا قبض المرتهن الأرض بالكامل. ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه بدين جائز، ممكن أستعير حاجة من واحد استلفها من واحد عشان أرهنها، طبعا بيكون بموافقته ما بيكونش غصب عنه. وأن يستعير شيئا ليرهنه بدين ماشي، لأن الرهن إيها وثيقة ضمان، ضمان للدين، تأكيد للدين. فيجوز بما لا يملكه كالضمان، طالما هو وثيقة فيأخذ حكم الضمان. لما واحد يضمن واحد لحاجة ما بيبقاش المضمون مالك للضامن ابدا، الضامن دوت دخل لتوثيق الايه؟ الدين، لاحداث طمأنينة لدى الدائن. ضمان صاحب ايه؟ صاحب الشيء واضح، هيقول انا هستعير منك الثوب ده وازعله راحت رهان، قال له خلاص ماشي، يبقى لاحظ. لازم طبعا، امال ايه؟ فاذا لزم الرهن، الرهن امتى يبقى لازم يا جماعه؟ ها بالقبض، جنون بالقبض. فاذا ما قبض المرتهن الرهن اصبح ايه؟ لازما. فاذا لزم الرهن قلنا بيه يا جماعه بالقبض، فلا رجوع للمالك. ما ينفعش يقول له لا يا عم انا اخذ حقي، ما ينفعش خلاص، لأن عقد الرهن أصبح إيها لازما. ولو أذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون، يعني ده الراهن في المعاد المتفق عليه هتدفع البنوك كمان 10 شهور، جم 10 شهور ورحت قلت له هذه الفلوس، قال لي معيش، بيع الإيه؟ بيع الرهن. وإذا أذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون واستيفاء الحق، أنا معايا سيارة واخدها رهن، والدين كان مثلا ب10,000 والعربية تجيب 20، فإذا أذن لي في البيع أبيعها وآخد حقي والباقي أرجحهولك. فإن باعه بحضرة الراهن صحا، لو حضر الراهن البيع يبقى البيع يقع يا جماعة، يقع صحيح. وإلا فلا، ينفع يروح يبيع من غير حضور الراهن؟ قلنا لا، لأن بيع غرض به فاتهم في بيعه لغيبته، لأن المرتهن له فلوس من مصلحته يبيع وياخد الإيه يا جماعة؟ الفلوس بتاعته، فلن يراعي مصلحة الإيه؟ ها؟ مصلحة الراهن، وعايز فلوسه خلاص، حاجة تجيب 20,000 جنيه ممكن يلحق 8,000 عشان ياخد حقه وانتهينا. يبقى نظرا لأن مصلحة المرتهن موجودة فهنا البيع سيكون فيه غبن، فيه غبن للراهن، عشان كده يا جماعه بنقول لا يجوز الا بحضور الايه؟ الراهن، هيحضر البيع بنفسه. وحاجه ثانيه، فاتهم في بيعه لغيبه الايه يا جماعه؟ لغيبه الراهن، فلو قدر الثمن انتفت التهمه، قال له بيعه ده بيساوي 20,000 خلاص ماشي. ولو شرط كون المرهون مبيعا للمرتهن عند حلول الدين فسد عقد الرهن. المسألة دي يا جماعة جت في أشكال كثيرة أوي. لو أنا قلت له أنا هدي لك مثلا من السيارة دي رهنا بس بشرط إنك بعد انتهاء المدة بحاجة، فهذا شرط فاسد. أو هنا قد يكون المعنى إن أنا اشترطت على المبيع على المرتهن إذا ما انتهت المدة أن تشتري السلعة الرهن، أن تشتري الإيه الرهن، فهذا الشرط أفسد العقد لأن عقد الرهن مؤقت، فسد عقد الرهن لتأقيته ولا يصح البيع لتعليقه. البيع يا جماعة لازم يكون ناجز، سلعة حاضرة في مجلس العقد، الثمن موجود وعين السلعة وأشتريها. لما اشترط على واحد ان انا هبيع لك كمان 10 شهور ما ينفعش. بيع بليل ولكن بيع دين بليل هو مش دين بليل، انا خدته فلوس وخسره. الرهن ده اذا جاء معاد السداد قال لي بيع انت وخد حقك، هذا شرط لا يكون. انما اذا حل الحل الاجل واصبح الراهن ليس له مال ليرجعه الى المرتهن فجاز ان يامره بالبيع اتفاء لحقه، ولكن ده انت اذا حل الاجل، إنما من البداية لا ما ينفعش. ولو أتلف المرهون، يعني المرتهن يا جماعة أتلف الرهان، أتلف الشيء المرهون، وقلنا إذا أتلفه أي شخصين فلا شيء عليه ويبقى له الدين. إنما كان إذا كان هو المتسدد كإناء أكل فيه فكسر يبقى هنا عليه الضمان يجيب غيره. فإنا نقول أنه لم يفعل شيء الشيء المرهون، ولكنه كسر أو سرق من غير قصد فليس عليه الضمان. فلو أتلف المرهون فجراه أعطاه بداله وقرض بدله صار رهنا مكانه لأنه بدل. ماشي يا جماعة؟ يعني أنا مدي واحد رهان شيء مرهون أفسده ثلاثة، يبقى اديله حاجة ثانية أو تنصف حاجة دي كمان معاك بدل الأولى يبقى جاز ويكون بدل للأول. ما هو أصل الكلام ده هو التمثال، كلمنا عنه بالأمس أو مكرروش. وقول لو حصل أن المرهون أتلف لو بقصد يبقى المرتهن مالك ضامن، لو من غير قصد يبقى ليس بضامن. هنفترض أنه من غير قصد فليس بضامن، جراه اداله شيء مرهون جديد مكان اللي راح اللي فسد لا حرص إصلاح. احنا قلنا ان عقد الرهن غير ملزم، انت يصبح ملزم اذا تم القول، قبل ذلك غير ملزم. ويجعل في يد من كان الأرض في يده، يعني السيد المرتهن يعطى للذي كان في يده الإيه مع الرهن الأول. فلان يبقى دي احنا عندنا هنا صورة لم ينوه لم يذكرها. الصورة دي ربما انا خدت من واحد فلوس وعايز اديله رهان بس انا خايف منه، فجاز لي ان اعطي الرهان لعدل يتفق عليه. لما اجيب الراجل ده واقول له بص يا عم انا ممكن اديلك ثمارة ولكن انا خايف لان احسن تستخدمها استخدام سيء وتموتني، ايه رايك هنسيبها عند فلان راجل عادل مؤتمن وهي بصفه ضمان؟ لا حرج طبعا، الاكل والشرب على الراهن، الاكل والشرب على ليه؟ على الراهن، والانتفاع لمين؟ ها للراهن برضه زي ما قلنا امبارح الحديث له غنه وعليه غرمه، يبقى النفع انما هو للراهن، والنفع نوعين، نفع متصل ونفع منفصل. المتصل يعني ايه؟ يعني انا خدت مثلا بقره وزنها 1000 كيلو وزنها 200 كيلو مثلا 200، قعدت عند الرجل بقت 400، الزياده دي منفصله ولا متصله؟ متصله خلاص كده، فتبقى في الرهن. انما لو ولدت او خرج منها لبن دي زيادات منفصله، مين ينتفع بيها؟ الراهن. طب اكلها وشربها على مين؟ على اللي انتفع بيه الراهن، يجي بالليل يجيب لها اكلها او يديله ثمن على فيها. والخصم في الدعوه، في دعوى السلف الراهن هو الخصم، يعني مين اللي يرفع الدعوة أمام القاضي؟ الراهن صاحب المعزة والبقرة صاحب الضمان. أنا اديت الرهن، اديت لواحد بقرة ضمان بتاع دوة راس، جاء لي إنها ماتت، مين اللي يرفع القضية لي قدام القاضي؟ صاحب الرهان، صاحب الإيه؟ الشيء المرتهن والراهن. يرفع القضية ويقول للقاضي والله أنا اديت المرتهن بقرة وموته. القاضي هيجيب المرتهن، ماتت ازاي؟ يقول له والله أتلفها البرد. طب ما أنت أثرت فيها ما دفتهاش ليه؟ اشمعنى هي دي اللي ماتت في الزريبة؟ يبقى أنت مسؤول عن تعويضك، ماتت هكذا مش هيقبل منه دلوقتي، هيجيب طبيب شرعي يحللها ويعرف شرحها ويعرف ماتت بسبب ايه، هل بسبب اهمال من المرتهن ولا ماتت هكذا؟ فان كانت نعم ثمن الطبيب على صاحب الدعوه، فان ثبت أنها ماتت تقصيرا يبقى لا شيء على المرتهن وليس بظالم، إن كان هو الذي أفسد بتقصيره يصبح ظالما للسلعة. طيب يبقى دعوة التلف من اللي ارتحى مع الراهن لأنه الإيه؟ المال، لأنه المال. الدعوة على الرهن صاحب المال يعني، إلا إذا كان هناك عرف ثالث، يعني العرف الثالث في البلد عندنا مثلا المقريب القضية، لو واحد عايز ينهض فيه ورفع عليه دعوة من بيتحمل المقريب المدينة فعرف ثالث، فالأعرف المسألة هي الثالث. الحالة دي فتختلف شوية. إذا كان الدين آجل له معاد معاد آجل لن يستحق يبقى لا خلاص، إنما لو عاجل يبقى في الحالة بالأمر شيء. نكمل يا جماعة. ولو قال الراهن زدني دينا وأرهن العين المرهونة على الدينين، على الدينين منفعك يا جماعة، لم يصح على الراهن. قال له أنا مدي لك حصان 8 و10 جنيه وأنا كنت مأخذ منك 5 بخليهم 7 ويبقى الحصان ده ضمان أو رهن للدينين مع بعض، ما ينفع 3 هيجي يقول لنا. وطريقته أن يفك الرهن الأول، فكه يعني يدفع حقه خلاص كده، أو يقول الرجل فك الرهن فيعطيه الرهن ثم يعقد عقدا جديدا بالإيه بالدينين مع بعض زاد. يبقى لابد من فك الدين الرهن الأول، عقد الرهن الأول يبك، ثم بعد ذلك يكون الرهن رهن للإيه للدينين مع بعض جاز في عقد الرهن. هذه عقود لعقود، ما ينفعش العقد الواحد بعد ما تبرمه تغيره لعقد جديد من غير فك الأول، ما ينفعش، لازم تفتح العقد الأول علشان تعمل عقد جديد، ما ينفعش، لابد من الفك. عقود قوي تاني ما ينفعش يا عم الشيخ، لازم قوي، لازم يفتح بالقوي أيًا كان، يفتح الأول وبعدين يبرم عقده. ولو اختلف في أصل الرهن، قاعدة العقود ما ينفعش يبقى عقد مبروم وغيره من غير فتح، لابد أن يفتح ثم يعقد من جديد، نعم بالقول أو بالذكر. طيب ولو اختلف في أصل الرهن أو قدره بأن قال رهنتني هذين الشيئين فقال الراهن لا بل أحدهما صدق الراهن، إن صدق بيمين يا جماعة بيمين جنبك من بيمين، يعني المرتهن قال انت بجتني الفرس والحمار الاثنين رهنا للمبلغ بتاع الدين، الراهن قال لا اعطيتك الحمار فقط، فقوله هو المصدق بيمين. طب ليه؟ لان الاصل العدم، الاصل عدم الايه الرهن ركبه، فلا ننتقل من الاصل الى حكم جديد الا ببينه. لو جت بينه ماشي قول مطبق، ولكن لو ما جتش بينه يبقى الحكم يا جماعه يبقى القول قول الراس. ولو اختلف في قبض، ولو اختلف في قبض المرهون، العبره عندنا مش بالقبض، ولو اختلف في قبض المرهون فإن كان في يد الراهن فهو المصدق، يعني دلوقتي المرتهن قال للقاضي أن فلان أعطاني الشيء المرهون، أعطاني الثمن، وقال الراهن أنا لم أعطه، فنظرنا في الرهن فوجدناه في يد الراهن، نعرفين أنه قبل التسليم لا يكون ملزما، عقد الرهن قبل تسليم الشيء المرتهن لا يكون لازما، فإن كان في يد الراهن فهو ليه مصدق، وإن كان في يد المرتهن صدق أو صدق المرتهن. وهذا الكلام يا جماعة برضو صدق بيها بيمين. وإن ادعى الراهن أنه رقبه، إن المرتهن رقب هذا الشيء ولم يأذن له في القبر، فالقول قول الإيه الراهن، لأن الأصل عدم الإذن وعدم الإذن. دائما بيجي على الأصل يا جماعة كلمة الأصل عدم الرهن، الأصل العدم، فلا ننتقل من العدم إلى حكم دليل إلا بدليل. يعني المرتهن لو جاء ببينة، جاء بشهود وبقوله، خاصة وهو قد قبض، الراهن ادعى أنه رفض اغتصب الشيء المرتهن، المرتهن اغتصب العجلة أو العربية، والمرتهن قال لم أغتصبها ولكنه سلمها لي، يقول القاضي له إذا عليك بالبينة أتل شهود، فإن لم يأتي بالشهود أمر الراهن أن يقسم، فإن أقسم باليمين صدق الراهن وأخذ الشيء المرتهن. وكذا لو قال الراهن اقبضه على جهة الإجارة، يعني تأجير أو الإعارة سلف أو الإيداع كأمانة، فإنه المصدق مصدق على الأصل المنصوص. فلو قال الراهن نعم أثمت لك في القبض ولكن رجعت قبل القبض، فالقول قول المرتهن، خلي بالك، يعني السلعة كانت عند المرتهن والراهن قال لي القاضي أنا فعلا قلت له خذ السلعة اجعلها رهنا ولكنني قبل أن أسلمه أخذتها، وأنكر ذلك المرتهن، فالقول قول المرتهن لوجود الشيء، الإعطاء إذن، أما الرفض فيحتاج إلى بينة، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أنت قلت لنا بيسألوا فعلا بس خدتها منه قبل ما يقبضها، يبقى هناخد الإذن إن خدتها، أما الجزء الثاني فيحتاج لي يا جماعة لبينة. لأنه عند المرتهن له دليل أنه أذن له، وده دليله. إحنا قلنا إن الإذن أصبح الرهن لازم، ففي دليله إنه أذن له، أما الرجوع فيحتاج إلى بينة، والقاضي يأمر المرتهن عند عدم البينة للراهن إنه يعمل يا جماعة ويحلف. قبض الرهان نفسه المرتهن. طالما قال أذنت له فأعطى للمرتهن إيه؟ حجة. إذا قال له أخذتها قبل التسليم يبقى هنا محتاج إيه؟ بين. إنما لو أنكر قال له أنا ما أذنتلوش من الأول خلاص القول قول بيمين. والمرتهن عليه أن يأتي بالدليل. يعني ما كلمة أذن دي واحدة دي محتاجة دليل، محتاج دليل يجيب دليل بينة، فإن لم يأتي بالبينة يبقى اليمين على المرتهن. ولو أقر الراهن لأنه أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري على حقيقتي أو عن حقيقة، فله تحليف المرتهن على ما يدعي لكثرة دوران ذلك بين الناس. خلي بالك الناس شغلنا تعبت، يبقى احنا يا يأتي بالدليل بالبينة يا إما القاضي هيحلف مين؟ المرتهن، فإن أقسم فالشيء له والعقد له. ولو أذن المرتهن في بيع المرهون تبيع ورجع عن الإذن وقال رجعت قبل البيع، وقال الراهن بعده، فالأصح تصديق من المرتهن معي ثاني اصبر علي. ولو أذن للمرتهن طمع ولو أذن للمرتهن ضل، من اللي أذن؟ الراهن. أذن لمين؟ للمرتهن في بيع المرهون فبيع ورجع في الإذن، من اللي رجع؟ الراهن. قال رجعت قبل البيع وقال المرتهن بعد الله، فالأصح تصديق المرتهن. يبقى اسمعني بقى في الحته دي كل دي مسائل القضاء، يعني ممكن يطلعها من هنا خالص ويرجع القضاء. القاضي مرتبط بقواعد معينه. الراهن قال له انا اذنت للمرتهن في البيع، يبقى انتقل القول من الراهن الى مين؟ المرتهن. اصبح الراهن عشان يقول له انا اذنت له قبل، انا رجعت في الاذن قبل البيع، محتاج ايه؟ بينه. بس يا جماعه انما لو في الاصل قال له انا ما اذنت في القول قوله جميل، والمرتهن هو اللي ياتي بالشهود يفرق، انما اقر له بالاذن في البيع انتهينا. تعالى بقى الخلاف، يبقى الاصل قول المرتهن. الاصل قول مين؟ الراهن بقى ياتي بالبينة. اصلح بقى انت صلحت. لو اذن للمرتهن في بيع المرهون فبيع ورجع الراهن عن الإذن وقال رجعت قبل البيع، وقال المرتهن بعد البيع، فالأصل تصدق من المرتهن. لو أمر الراهن أصل الرجوع، أصل الرجوع، فالقول قوله. خلاص كده هو قال أنا ما عزمتلوش، خلاص القول قوله انتهينا على كده. ومن عليه دينان لأحدهما رفض، يعني أنا مستلف من واحد دينين ألفين وبعد كده ثلاثة، واحد منهم برهن والثاني من غير رهن، فأدى أحد الدينين وقال أديته على دين الرهن، فالقول قوله مع ايه؟ يمين، لانه اعرف بنيته. معلش نقول الدينين زي بعض، الفين والفين، يعني عشان نظبط المثال، الفين والفين، واحد منهم اداني في المقابل مثلا قطعه ذهبيه والثاني من غير مقابل، وراح يديني الألفين الأولانيين وقال لي أنا الألفين دول بتوع مين؟ بتوع الدين اللي عليه رهان، فالقول قوله بإيه؟ بيمينه، لأنه أعرف بإيه؟ بنيته. والصحيح بيعترض أن طيب دي مسألة والثانية مسألة ثانية. لو جيت لنا نتعلق ونتكلم عن حاجه راهن بتاعين براهن ودين من غير راهن. الراهن قال يا جماعه انا دفعت لهم 2000 بتوع الدين بايه؟ براهن. هنقول هنا في ايه يا جماعه؟ القاضي ياخذ بقول الراهن بايه؟ ها؟ بيمين. اصل يمين مش لعبه. دلوقتي الناس يعني بتستسهل الموضوع ده، يحلف والله العظيم يبتدي يقع. لا، موضوع شديد. اليمين الكاذب شديد شديد، ربما مات اللحظة فيبعث على كبيرة. قضية التدين يا جماعة عملية للسهلة. والصحيح إن تعلق الدين بالسرقة لا يمنع الإرث، فتكون الزوائد من السرقة للوارث ولا يتعلق بها الدين. خليك معايا الحتة دي. تعلق الدين بالإيه؟ بالسرقة لا يمنع الإرث. يعني واحد مات وسايب 100,000 جنيه وعلي دين قدره 10,000 جنيه، لم يأتي وقته بعد، لسه على استفدت الدين كمان 3 شهور، هل يمنع الورثة من تقسيم الإرث؟ لا، ولكن يجنب الدين من التركة ثم يقسم. ده المعنى. العبارة هنا عبارة فيها غموض. إن تعلق الدين بالتركة فلا يمنع من الميراث، فتكون الزوائد من التركة للوارث ولا يتعلق بها الايه؟ يعني الزوائد على الدين، طلع كده الزوائد على الدين. ايوه، لان انت عندك الدين، يعني لو واحد ناس وعليه دين وعليه زكاة، الاثنين هنطلعهم من التركة الاول، والباقي يقسم تقسيما شرعيا. اذا دخلت المسجد لصلاه الفريضه ووجدت ان الامام المتقدم حالق اللحيه ومزبل الثياب وبكي وعنده كبد وبائي وعنده سرطان، هل اصلي خلفه؟ اصلي. لو خرجت للمسجد من غير ما اصلي خلفه كنت مبتدعا. قول جمهور اهل العلم صحه الصلاه خلف الفاتك إذا مريت على بعض المسلمين وأعلم أنهم لا يصلون، فهل ألقي عليهم السلام أم لا؟ ألقي من باب الأمر بالمعروف نهى عن المنكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم. الآن تكتب يوم سواد. نعم. تأليف القلوب عم يشتكوا بعيد. تعلم جودة عز وجل يكرمه. فإذا كانوا يصلون ولكنهم يفعلون المعاصي كشرب دخان أو سماع الأغاني أو الجلوس على المقاهي، فهل ألقي عليهم السلام؟ والله لو ما صليتش عليهم من باب الأمر معروف نهى عن المنكر لا حرج. سلمت عليهم من باب الألفة وليك بينك وبينهم مدخل تتكلم معهم خير وبركة. كنت مرة مع شيخ في القاهرة وتغدينا في البيت عنده، واحنا طالعين رايحين المسجد، معدي على المسجد لقى واحد منتحي قاعد على القهوة وماسك الشيشة. فالحقيقة دخل عليه، السلام عليكم، ايه يا اخي ما ينفعش دي معايا، تعالى يلا بينا نروح نصلي. ففجأة قال له جاي وراك، جاي وراك طبعا ايه وهو مسجد الحمد لله. بعد شوية جم الإخوة تلاميذ الشيخ معديين لقوا فينا ده، قعدوا داخلين عليه يلا بينا. الرجل من اشبود راح جاي. اذا كنت اعرف شخص ما لا يصلي ولكنه تقي كده ودعوته ودعوته ونصحته على ان يصلي وان يلتزم قبل ثم ترك، فنصحته كلما رايته ويقول لي ربنا يهديني ولكنه على حالي، فهل أخاطر أن أستمر بنصيحته؟ تأكد يا أخي لو سمع الكلام وصلى أنت هتؤذي، أنت هتؤذي. ده أنا لو جيت قلت لك بص كده كل يوم الصبح تعالى صحيني الساعة مثلا فجر وهديك دقيقة، ما أعتقدش إنك هتفوت الفجر عشان تصحيني وتاخد الدنيا. فيعني ربنا هديك حسنات فاحسن النية وادعوه مرارا واصبر عليه. قال تعالى العبارة غلط. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر. أرجو توضيح حول النهي عن التجارة في المسجد، وإذا كان في ملحق من ملحقات المسجد دورة المياه في المكتبة أو جزء من المسجد ينفصل عنه بحائط لا يصلى فيه كل زمن المسجد، وماذا لو كان هذا البيع والشراء داخل المسجد لأجل مصلحة المسجد كشراء شرائط سكك أو شيء، وهذا في نقطنا كيف ظلمناها عن البيع والشراء في المسجد. حديث عند أصحاب السنة كما بالصحيح. نعم، بالنسبة للبيع والشراء بداية فيهنا، ولكن النهي ذهب أهل العلم لكراهته ولم يقولوا تحريم، يعني قال أهل العلم على أنه ليس للتحريم. طيب بالنسبة لموضوع تأجير الشراء، والله الإجارة بمعنى الإجارة هي عقد من العقود، فلو كمل على البيع يبقى للكراهة وليس للتحريم، خلاص. وإن حمل المبلغ على أنه من باب الهبة تبرع وليس إيجار فهذا عقد مقبول إن شاء الله. أما من قصر الأمر على البيع والشراء بس يبقى هذه من العقود الجائزة، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوقوف في المجلس وكان يقسم الصدقات على المسلمين إلى غير ذلك. احنا بنقول الاولى يعني ان نبتعد عن عقد البيع والشراء داخل المسجد. بالنسبه للاجاره، ما ده اجاره، عقد ايجار باجر لك منفعه معينه في مقابل المسجد، عقد صحيح، ولكن احنا بنتكلم على وقوع في المسجد وليس على التحليل. لا، الهبه لا يشترط فيها التحليل، ولكن يشترط قبول الموجود. الموجود لا، انما هو عقد ايجار وزمن معين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لا ارجع من الشيخ من كتب اهل العلم هتلاقي ان غالبهم على الفرق.